بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا المجلس 31 في تدارس سور المفصل، وهذا المجلس في تفسير ومذاكرة سورة الغاشية. ها؟ في الكلام على سورة الغاشية. نعم، بسم الله. سورة الغاشية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله المستعان. هذه سورة الغاشية، وهي من القرآن المكي، وسبق أن القرآن المكي كل ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة وإن نزل في مكة أو في غيرها من أسفاره. وسميت هذه السورة بما ذكر في مفتتحها، فسميت بالغاشية. والغاشية قيل يوم القيامة لأنها تغشى المكلفين جميعا، وقيل هي النار، قيل العذاب. بدأها الله جل وعلا بما بدأت به سائر السور ما عدا براءة بالبسملة، كما سبق أن البسملة هي آية في مفتتح كل سورة ما عدا براءة، لا تختص بها سورة عن غيرها. هل أتاك، والخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم على جهة التشويق وعلى جهة الإعلام ولفت الانتباه، وهو خطاب لأمته من بعده. هل أتاك، مثل قوله جل وعلا وهل أتاك حديث موسى، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، ونظائرها في القرآن. هل أتاك حديث الغاشية، خبر الغاشية وشأنها، هذا الأمر العظيم. ولهذا إما أن تكون الغاشية من أسماء القيامة، وأسماؤها كثيرة، تعددت أسماؤها لفخامتها وعظمها، وكل ما هو عظيم تتعدد وتتنوع أسماؤه. ولما كان ربنا جل وعلا أعظم من كل عظيم فإن أسماءه كثيرة، أنزل علينا منها في وحيه 99 أسماء. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه ذكر حال الناس في حال المكلفين في هذه القيامة، وهم صنفين لا ثالث لهما، وعبر بالوجه الذي هو مجمع ما في الإنسان، عبر به وأراد به الوجوه وما يتعلق بها من الأبدان. وجوه يومئذ إيش؟ خاشعة ذليلة منكسرة، بلغ بها الذل والهوان مبلغها، لأنها لم تعمل للنجاة في ذلك اليوم، لم توحد الله ولم تقم بفرائضه وطاعته. وفي آية نون والقلم، وجوه يومئذ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، هوانا وعذابا، وقد كانوا أي في الدنيا يدعون إلى السجود وهم سالمون. هذه الوجوه ما كان من شأنها، عاملة ناصبة، والآية عامة، إن إما أنهم في الدنيا ينصبون ويتعبون في العمل الذي لا ينفعهم يغدو عليهم هباء منثورا، وإما أنها في النار في العذاب تشقى بما تجرجر به من السلاسل الغليظة والحديد الحامي، فهي عاملة وناصبة في عملها لا تفرح ولا ترتاح ولا تنعم، بل هي في شقاء. لماذا؟ تصلى نارا حامية، مآلها إلى هذه النار والسعير والعذاب، وصفها الله ونعتها بكونها حامية. وجاء في الحديث المروي من غير وجه، إن الله أحمى نار جهنم 1000 سنة حتى احمرت، ثم 1000 سنة حتى بيضت، ثم 1000 سنة حتى سودت، فهي السوداء مظلمة. وهذه النار لا تهلكهم، بل يتجدد عذابها على أهلها في دركاتها. نسأل الله أن يجيرنا وإياكم المسلمين منها. ووجوه يومئذ ناعمة، لما ذكر هذا الوجه، هذا الصنف الأول في حال الفجرة والكفرة، ذكر الصنف الثاني وهم أهل الإيمان أهل التوحيد الذين قاموا بتوحيد الله في دنياهم وأدوا فرائض الله وتجافوا وتباعدوا عن محرماته. وصف وجوههم بنقيض تلك الوجوه، تلك خاشعة ذليلة خسئة، وهذه وجوه ناعمة، وجوه راضية، كما في آية المطففين تعرف في وجوههم نظرة النعيم أي لذته وحلاوته. وفي آية القيامة، وجوه يومئذ ناضرة أي بلغت من النضرة والجمال والكمال والبهاء مبلغها، لما؟ إلى ربها ناظرة. هذه الوجوه الناعمة لما؟ ما سبب ذلك؟ ها؟ والسبب ذلك سعيها راضية، لأنها عملت في الدنيا لسعيها لنجاتها. ما سعيها؟ من شغلت به في الدنيا من طاعة الله من فرائض الله، تلك الوجوه الأولى نصبت في الدنيا وأتعبت نفسها، ولهذا شملت تلك الوجوه الخاشعة وجوه الكفرة ووجوه أهل الإحداث والابتداع، يتعبون ويتعبون ويشقون في عبادات لا يقبلها الله منها، وهذه لسعيها راضية ترضى يوم القيامة بما يرضيها الله به من سعيها وعملها في الدنيا. ما شأن هذه النفوس وهذه الوجوه؟ شأنها في هذه الأنواع من النعيم التي رتبها الله جل وعلا لأهلها، لسعيها راضية، ها، في جنة عالية، في جنة رضت عن الله فكان مآلها إلى الجنة، لأن يوم القيامة لا جبال ولا سماوات ولا أرض ولا أراضين، إما جنة سعتها سعة السماوات والأرض، وإما نار في الأسفل أسفل أسافلين. ذهبت السماوات وذهبت الأراضين وغدت الجبال كالعهن المنفوش المتطاير، لا تسمع فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما اللغو؟ كل ما لا ينفع من القول، والتأثيم كل ما يضر من القول. فدخل في اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، ودخل في التأثيم الكلام الذي يضر، سب، شتم، تنابز، تعيير، غيبة، نميمة، وأعظم ذلك الكفر بالله في الأقوال الصادعة من أهلها، يلهج بأعلى صوته في تملك مشاعره، يا سيدي فلان أغثني، في أعظم منها القول قبحا وتأثيما؟ يا ولي الله أدركني، يجاهر بالشرك بالله فيحاد الله عز وجل ويحاد عباده المؤمنين الموحدين. لا تسمع فيها لاغية، اللاغية اللغو. فلما نفى سماع اللغو من باب أولى ما هو أشد من اللغو. فيها عين جارية، عين اسم جنس، أي عيون تجري. من أين تتفجر العيون؟ تتفجر من كثبان وتلال المسك والطيب، ومنها ما يتفجر من تحت عرش الرحمن. وهذه العيون متنوعة تجري بغير أخاديد، ما تحفر في أرض الجنة. أنهار من ماء غير آسن، ما تغير طعمه ولا لونه ولا ريحه، ومن لبن صاف مصفى، ومن عسل، ومن خمر لذة للشاربين، لا تنزف العقل، لا تذهبه، لا تغيره، ليست رائحتها كريهة كخمر الدنيا. خمر الدنيا رائحتها كريهة وأكره من رائحتها طعمها، استجيروا بالله. أما تلك لذة فيها سرر مرفوعة. ما السرر؟ هي الأرائك التي يتوكأ ويتكئ عليها أهل الجنة، مرتفعة يتنعمون فيها. ومن السرر أسرة ينامون عليها، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، وزرابي مبثوثة، ونمارق مصفوفة. ما النمارق؟ هي خير ما يتكأ عليه ويجلس عليه من أفضل أنواع الحرير النمارق، ومنها الاستبرق، هي منعمة لهم في الآخرة لما تجافوا عنها في الدنيا، تجافى الرجال عنها في الدنيا نعموا عليها في الآخرة. ولهذا الجزاء من جنس العمل. وزرابي مبثوثة، بسط، أفخر أنواع البسط. وقيل له الزرابي كما قال نسبة إلى أذربيجان، كان يأتي منها أفخر أنواع صوف الغنم نعومة وعملا. وإلى عهد ليس بالبعيد كانوا متميزين بهذه الزوالي والبسط، مبثوثة في كل مكان. هذه الأنعام، لاحظوا ما كان في الدنيا، تقاصروا منها طاعة لله، فكان الجزاء أنهم أنعموا ونعموا بها من رضوان الله. وش غير هذه الزرابي والأرائك والنمارق؟ وش غيرها من النعيم؟ ها، رضا الله عنه. هذه الأكواب على الأرائك وعلى الكراسي، وعلى فيها كل ما لذت، كل ما لذت لها أنفسهم من طعام يطعم أو شراب يشرب، لأن الله يقارن بين هذه وهذه. تلك النفوس الأولى وتلك الوجوه ليس لها طعام إلا من ضريع. ما الضريع؟ الضريع نبتة تكون في البوادي تسمى الشبرد، أما وهي خضراء تأكلها الأنعام، فإذا يبست تجافت عنها ذات شوك يوجعها وسم يقتلها. ولهذا لما ذكر الله ذلك قال مشركو مكة ومشركو العرب ما دام فيها ضريع الحمد لله ابننا تشبع منها الضريع، قال الله فيه لا يسمن ولا يغني من جوع. لا يسمنها هذا الطعام ولا يغنيها من جوع، بل يضرها ويهلكها، لأنه ذكر فيها عين إيش؟ العين الحامية تلهبهم لهبا، إذا استسقوا في النار سقوا بالماء الحار الذي يقطع أمعاءهم يقطع أبدانهم. شوفوها النار فيها عين، عين ماء، لكنها من جنس النار تلهبها لهبا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال قال معه جنة ونار، فأما جنته فنار تلظى، وأما ناره فماء بارد. قال فمن أدركه منكم فليأتي ناره وليغمض عينيه وليطأطئ رأسه فإنه ماء بارد. ذكر الله هذين الصنفين كل بما يقابله وكل بما يستحقه. النفوس الأولى الخاشعة، الوجوه الخاشعة الفاجرة، لها هذا العذاب المتنوع والمتعدد. والوجوه الراضية المؤمنة لها هذا النعيم المتجدد، حتى إن أنهار أن قطوفها دانية ما يقطفونه من ثمار الجنان بأنواعه، مما رأوه ومما لم يروا، مما خطر على قلوبهم ومما لم يخطر على قلوبهم، دانية ما يتكلف يجيب له كر ويرقى وقد يطيح أو يصيبه من شوكها ومن إبر عسيبها، أو ربما وجد وهو يجني ما يجني من ثمار الدنيا من ينافسه عليها من دواب الأرض من حيايا وعجارب وذوات السموم. لا، اشتيت عنب يتدلى لك العنب وتقطفه وانت في كرسيك، اشتهيت الرمان لا تتكلف فيه لأن قطوفها دانية ثمارها متدنية لك بأمر الله عز وجل. إذا علم ذلك المؤمن ألا يعمل لهذه الدار ولهذه الحال عملا ينفعه الله به، أو أنه يكون مع تلك الوجوه الأولى الخاشعة الذليلة الخسئة الحسرة. إذن فانجو واسعى في فكاك نفسك. لما ذكر الله ذلك أعاد على المشركين تقرير ربوبيته التي هي دليل على استحقاقه العبادة والألوهية. أفلا ينظرون، وهذا استفهام تقريع لهؤلاء واستهام حث لأهل الإيمان. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ذكر الله الإبل، وبعدها ذكر السماوات كيف رفعت، وبعدها ذكر إيش الجبال كيف نصبت، وبعدها ذكر الأرض كيف سطحت. هذه الأربع شواهد لربوبية الله ووحدانيته، وبها يستحق العبادة وحده دون ما شريك. أفلا ينظرون، يتدبرون ويعتبرون. أصل النظر بالعين، لكن العين وسيلة والتدبر في القلب في الفهم. إلى الإبل كيف خلقت، وها هنا لماذا ذكر الله الإبل ولم يذكر البقرة والغنم والخيل وغيرها؟ لما جمع الله في هذا المخلوق من العجائب، ولهذا قدم ذكرها مع أنها ما هي بأعظم المخلوقات، لكن لأن العرب بالذات يحتاجونها، فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، وتحمل أبغانهم وتحمل أثاثهم وتحمل متاعهم إلى أماكن بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، يشربون من حليبها وما ألذه، يأكلون من لحمها وما ألينه وأطعمه، وبرها ثياب لهم ولباس لهم، وجلدها يكنون فيه ومستودع لهم، هي ركائب الجهاد في سبيل الله، هي مقابل ديات الرجال في الجاهلية وأقرها ديننا الإسلام، هي سفنهم، هي متاعهم، هي التي يحمون بها أموالهم، هي أموالهم، يقاتلون حماية لها وطردا لمن يعتدي عليها. هذه الشواهد فيها أن هذا البعير مهما بلغ ينقاد لأصغر مخلوق من أولادك، وهي مسخرة لخلق الله في هذا الزمان. أظنها انقلبت الآية، سخر الناس لها، وهذا من البطر ومن زود النعمة، حتى إن صاحبها من حبه وعشقه لها يهنأه أن ينام أولاده بلا عشاء، ولا يهنأه أن الإبل ما تعشي. ولله حكمة، لله في ذلك حكمة. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر على ناقته العظبة، شق في إذنها وهي ناقة حمراء، اشتراها له أبو بكر رضي الله عنه، وحج ما شاء الله عليها، وجاهد ما شاء الله عليها، وحج وجاهد على ناقته القصواء، وهي ناقة شقحاء لونها بين البياض وبين الحمر، صلى الله عليه وسلم. وكانت ناقته العظبة تسابق نوق الصحابة فتسبقها، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. فجاء أعرابي على قعود فسابق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام فسبقها، فوجد الصحابة من ذلك شيئا في نفوسهم، تسبق ناقته صلى الله عليه وسلم لحبهم له ولما يتصل به عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم قولا عظيما هو من أمثال الإسلام: حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، إلا وضعه، أي منه ما يبقى الشيء على تمامه. وهذه الإبل بهذه المكانة والمثابة عند أهلها وعند الناس، جعل الله لها أحكام، ففيها الزكاة إذا بلغت خمسا، والزكاة فيها شاة إلى أن تبلغ 25، فزكاتها بنت لبون تسمونها، تسمى الآن مفرودة. والزكاة يسيرة بشرط أن تسوم وترعى، أن تسوم هذه وترعى، وهي مسخرة لخلق الله جل وعلا. وفي هذا نهانا صلى الله عليه وسلم عن أمور وأشياء تكون في هذه الإبل، فنهى عن وسمها، وسم سائر الدواب في وجوهها، لما جاء في الصحيح من حديث جابر حديث أنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى دابة موسومة في وجهها فوقف متوجما غاضبا، فوقف الناس ثم التفت إليهم قال لعن الله من فعل هذا، أي من وسم الدابة في وجهها. ويا لله كيف الشيطان لعب على كثير من الناس من أهل الإبل وغيرهم، ضيق عليهم الواسع ووسع عليهم الضيق. الحين أي أوسع، الوجه ولا سائر البدن؟ هنطبقها في المطية في الناقة، الوجه من الإذن إلى منتهى الغرنوق منتهى الخشم من الجهتين، يشمل اللحي يشمل الخد يشمل الأنف يا أهل الرثام. هذا واسع ولا ضيق؟ ضيق. ومن قفى الإذن الرقبة كلها إلى العضدين منا ومنا إلى الوركين منا ومنا واسع. فالشيطان ليلعب على الناس ويجعلهم يعصون رب الناس يضيق عليهم الواسع ويوسع عليهم الضيق ليشركوه في معصية الله سبحانه وتعالى. ثم يأتي من يتفلسف يقول الله هذا واسمنا واسمهلنا وآباءنا وأجدادنا، سبقك بذلك المشركون فقالوا إن وجدنا آباءنا على أمة على طريقة وعلى هدي وإن على آثارهم مهتدون، الآية الأخرى وإن على آثارهم لمقتدون. هذه مسألة مهمة يا أخواني. ويأتي عذر ثالث يقول قائلهم إن خلينا وسمنا غدت وضاعت إبلنا، وهل الوسم الذي يحفظها وإلا ربي الذي يحفظها؟ ومن فهقوا وغيروا الوسم عن مكانه سواء كان وسما أو شاهدا، وش الفرق بينهما يا مجذوب؟ ما الفرق بين الوسم والشاهد يا أخواني؟ نعم، والشاهد لفرع منهم زيادة على الوسم حتى يعرف أن هذه التي هي عطايا الله وخير مال العرب أنها لآل فلان. طيب، فلا يصح أن يكون على وجهها لا وسما ولا شاهدا، لا هادج ولا حلقة ولا دامع ولا مطرق ولا رثام ولا رثامين، الرثام على الخشم منا ومنا، ورثامين واحد اثنين منا واثنين منا، كل هذا حرام. حتى الرقمة النقطة حرام. لا توسم الدابة على وجهها. الوسم كي بالنار، ما في تعذيب؟ بلى فيه تعذيب، لكن لما كان لمصلحة صاحبها تسومح فيه، تسومح في هذا التعذيب. كما في الضيار يموت وليدها فيتضير على غيره، ما فينا التعذيب من ربط الأنف وخياطة الحياة حياها حتى تدوخ ثم تروم هذا الحوار الجديد، أو تروم البو فيدر حليبها للآكلين وللشاربين، جاز ذلك لأن الله جعلها مسخرة لنا لم يجعلنا نحن مسخرين لها. والشريعة تنوعت في أحكامها، ومن ذلك أيضا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من ربط القلائد في أعناقها سواء كانت قلادة من خيط أبيض أزرق أسود أخضر أصفر أسود، أو قلادة من أين؟ من وتر، أو من قطن أو من صوف أو قلادة من شماغ، لا فادت راح يربط شماغه فيها، أو عند أهل البطر يقلدها رشرش من ذهب. بيأتي مع البطر هذا من يقلدها سلسالة من ذهب. وجاء في الصحيحين من حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه قال: نادى النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، سواء حطها زينة أو حطها تمييز شامة أو حطها اعتقاد أنها تحفظ هذه الناقة أو تحفظ الإبل، قطعت في حسم مادة الشرك في ذرائعه ووسائله من أصلها، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. لماذا نص على القلادة من وتر؟ لا، فلكم أنتم تركبون السيارات ما تركبون المطايا، لما نص على القلادة من وتر يا أخواني؟ كان العربي قوسه في كتفه هو سلاحه، ووتر قوسه من أين؟ من جلد الناقة، يبرمها ثم يشد بها قوسه، فإذا يبس على مد مر السنين وصار لا يشتد مع الرمي به، يغيره بآخر ويبقى له حنين وإلف لوتره الأول، لأن الإنسان أليف. شفها الله يعزكم في نعالكم، تقطع النعلة تحت رجليك ها، ثم تأتي بجديدة، فإذا لبستها وش صار في نفسك؟ حنين وشوق إلى القديم. وقله في ثوب وفي غيره، الأعرابي يتحسف يرمي هذا الوتر القديم فيأخذه فيجعله قلادة على مطيته، تبدأ زينة وتنتهي اعتقاد، يسميه الأعراب استعقاد، أنها سبب لبختها وحظها وغلائها وقيمتها، أو دفعا للعين والنحس والعثور عنها. حسم النبي هذه المادة، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. طيب، مما نهى عنه أن تعلق فيها الأجراس، سواء علق الجرس في قلايدها أو علق الجرس في صفانها. وش الصفان يا أخي؟ من يعرف صفان المطية؟ واحد. تبون نطلع للبر حنا وياكم ونوريكم إياها الطبيعة؟ بس وش يشيلكم؟ الصفن هو مزودها. لا، يبان مي. لا، النحر يعني. لا، الصفان يا أخوة تفضل. الصفان ما بين البطن والفخذ، مما يلي ديدها، حتى إذا مشت دندن وأجرس ولم يؤذها. وغالبا توضع هذه الأجراس في شيخة الإبل أو في الغالية منها لتسوقها، في أمهاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: لا تصحب الملائكة رفقة، وفي رواية ركبا فيهم جرس، أي أنواع الجرس، سواء جرس معتاد أو دندانة حصات أو غيرها من نحاس توضع في هذه، فإذا مشت دندنت. حتى لو قال قائلها كما يزين أسمعها لا سرت في الليل ولا جاها جفال ولا جاها هجيج، الحافظ فيها هو الله، لا يزين الشيطان ذلك في عيون الناس ليعصوا ربهم جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الإبل وماذا؟ وقلدها. والرسول يقول لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. ما فعله النبي عبادة نطيعه، وما نهانا عنه نتعبده طاعة لله. أشعر بدنه التي ساقها ليذبحها لله في حرمه تعظيما لله وإطعاما لوافد بيته من الحجاج والعمار، ترى حتى العمرة يستحب فيها سوق الهدي. ساقها معه عام الحديبية، وساقها في حجته. وسنة ثالثة، دفع وأرسل هديه إلى مكة يذبح فيه وهو مقيم في المدينة، حلال غير حرام. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيرسلها إلى الحرم وهو مقيم في المدينة حلال، يعني غير محرم صلى الله عليه وسلم. وكان يقلدها النعلين، يربطها في رقبتها ليعرف أنها هدي مسوق لحرم الله، فهذا تقليد مأذون به بل هو سنة. ويشعرها بأن يمر بالموس أو بالسكين على صفحة سنامها يشرطها وهي حية، فيسيل الدم فيعرفها رائيها أنها بدن مساقة لحرام الله. إذن استسهل الألم اليسير في تحقيق المصلحة العظمى. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ عجب في خلقها، وعجب أيضا في طبيعتها. كانوا إذا كادوا أن يهلكوا شدوا نفوسهم وأنفسهم على ظهورها وتوردهم هذه الإبل المياه، فيها قارمن يدلها الطريق. سبحان الذي خلقها فأبدعها. تحن إلى أرضها الذي نشأت فيه ومفلاها الذي طربت له ولو بعد عنها المسافات الطويلة. فيها رحمة تتخلج على حوارها وعلى صغيرها إن فقدته. الليل كله ما تنام تخلج عليه وهو صوت أنينها، كما أنها ترغي ويرغو صغيرها عليها. خلق عجيب يعيد الله عز وجل فيه التنويه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. رفعها الله بغير عمد. نطولنا عليكم، نقف عند هذا. رفع الله السماوات بغير عمد، فهذه سماوات، سماء فوق سماء ليس فيها أعمدة. ولم يزل أهل العلم وأهل الخبرة خصوصا في الفيزياء يتعجبون من هذه القاعدة الخلقية الإلهية في الجذب والطرد. وإلى الجبال كيف نصبت؟ نصبها الله فلا تميد، وتمسك الأرض فلا تحيد. قالوا: والجبال التي ترونها لا ترى في عينك إلا ما تحته في الأرض أربعة أخماسة. تشوف الخمس اللي فوق. جعل الله أوتادا لهذه الأرض. وإلى الأرض كيف سطحت؟ فهي مسطحة، وهي لعظمتها مع تسطيحها كروية، ليست كالزولية لها أطراف تسقط منه وتسقط منه، بل هي مدحاة دحاها ربي وسطحها حتى أمكن العيش عليها فلا تضطرب ولا تميت، حتى يأذن الله جل وعلا بانقضاء الدنيا وزوالها فتكثر الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات. ويتلوها الآيات العظام: ومنها ثلاث في خسوفات عظيمة تغير الأرض وتهيئها لأرض المحشر. هذه شواهد لربوبية الله. ثم قال الله جل وعلا بعدها: لست عليهم فذكر، إنما أنت مذكر. هذه وظيفة الرسول ووظيفة الرسل، الإعلام بما يشتمل على البشارة والنذارة، والإعلام هو التذكير. بشارة لأهل الطاعة وأهل الإيمان، ونذارة لهم ولغيرهم عن الكفر والشرك والعصيان. فذكر، إنما أنت، إنما أسلوب حصر، إنما أنت مذكر، لست الهادي وإنما أنت الدليل، لست عليهم بمسيطر، وما أنت عليهم بجبار، لا تجبرهم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لست عليهم بمسيطر، ذكر، نبه، علم، أمر بالمعروف، انهى عن المنكر، من استجاب سعد، ومن عصاك يلقى جزاء. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر، أبى إلا التولي وهو الإعراض، ومنه الكفر. وكفر التولي وكفر الإعراض من أنواع الكفر التي يندرج تحتها أصناف كثيرة منها. من التولي ألا يستجيب، فيشمل كفر الجحود، وفي ضمنه كفر التكذيب، يشمل كفر النفاق، وفيه كفر الشك، هذا من التولي. ومن الإعراض، لا يقبل هذا الدين، يعرض عنه، يؤمر بالمعروف فلا يقبل، يعرض إما بوجهه أو بحاله. وقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من سادات ثقيف، يقال له ابن عبد ياليل الكلاعي الثقفي، وكان سيدا مطاعا في قومه، فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه دعوة الله، فقال: يا ابن أخي، إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أجيبك، وإن كنت كاذبا فلا تستحق من يقف معك. ثم ولى وجعل النبي جانبه وأدبر. وفيه وفي أمثاله قول الله جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. قد جعل الشيخ المجدد في نواقض الإسلام ناقضا، قال في أولها: اعلم رحمك الله أن نواقض الإسلام كثيرة، أشهرها عشرة، وذكر منها الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به بالكلية، فهذا كفره كفر الإعراض. وش يسوي بهم هؤلاء اللي تولى وكفر؟ ما وعيدهم؟ فيعذبه الله العذاب الأكبر، لأن هناك عذاب أصغر لأهل الكبائر والذنوب. أما أهل الشرك والكفر والنفاق الأكبر فإن الله يعذبهم العذاب الأكبر، فالنار عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممددة، لا يخرجون منها ولا يخفف عليهم من عذابها. إن إلينا إيابهم، مآلهم ورجوعهم إلى الله، وهذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن سار على نهجه، أن الله الذي يحاسبهم، لستم مسيطرين عليهم وجبارين عليهم تجبرونهم، ومآلهم ومرجعهم إلى الله، لأن حسابهم عليه، حسابهم على الله جل وعلا، يحاسب كلا بما عمل، حيث هو يعلم سبحانه نواياهم ومقاصدهم، يعلم ما في قلوبهم وما يسرون به، يعلم علانيتهم، وأعلم من ذلك ملائكته الكتبة الحفظة، يكتبون عليهم ثم يحاسبهم يوم الحساب، ذلك اليوم العسير، وهو على المؤمن أيسر من ماذا؟ أيسر مما بين الظهر والعصر، أيسر من أن تنحر جزور ويقسم لحمه، لكنه على الكافر والفاجر يوم عسير، يوم شديد، يوم عظيم. فاللهم رحماك رحماك وعفوك وعافيتك ومعافاتك الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الوجوه الناعمة ولا تجعلنا من الوجوه الخاشعة. اللهم اجعلنا ممن أفأت عليهم من نعمائك وممن كتبت لهم رضوانك ولا تسخط عليهم أبدا. لما ذكر الله نعيم أهل الجنة نوع فيه ليحثهم على طلبها والحرص عليها، وإلا ما فيها من النعيم أضعاف ذلك وفوق ذلك. ولما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة ما لا عين رأت، أي من أنواع النعيم والكرامة، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، قال واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم أي نفس مهما بلغ في ذكائها وحرصها وعلمها ما أخفى الله، لأنهم ما يطيقون أن يعلموا هذا المخفي في أفراده، نوع واحد لا يطيقون أن يدركوا غوره. تخيل، مجرد تخيل، نهر يمشي من لبن ما يتكدر ولا يتغير ولا يتأثر طعمه مع مضي المدة، عقلك ما يستوعب إلا من باب الخيال ضرب المثل. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة تقر به أعينهم في جنان النار. لما في الدنيا جاهدوا أنفسهم عن شهواتهم فلم يستطيلوا بها، وجاهدوا أنفسهم على طاعة الله فسارعوا وأدوها. أقضت المربعانية عليكم لياليها باردة وأنت في فراشك الدافئ تسمع المنادي يسالمك ويناديك حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. نفسك لا يمديك الحين شوي، خذ راحة، هم من يقيمون قال تصلي إن شاء الله بعد شوي، إلى أن تدلك حتى تخرج يخرج وقتها ولا تصلي. فإذا جاهدت نفسك وقمت وأديت فرض الله عليك أثابك الله الثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. الله يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا، آمين، ومن شرور خلقه، آمين، ومن شر الدنيا وكيدها وكيد أهلها وأعدائها، آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، آمين، وأوليائك المؤمنين، آمين. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، آمين. نسألك يا ربنا بوجهك الكريم وباسمك الأعظم فردوسك الأعلى من الجنة، آمين، أن ندخلها بغير حساب ولا عذاب، آمين، وأن تحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا أبدا، آمين. لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا وجميع المسلمين والمسلمات، آمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خير. نعم، ورا ما ذكرتنا بها، فذكر يا محمد هؤلاء الطائعين والعصاة، إن نفعت الذكرى تنفع من ولا تنفع من؟ تنفع أهل الإيمان، وكلما زاد إيمانهم كلما زاد تذكرهم، وكلما نقص الإيمان نقص الانتفاع من هذه الموعظة والتذكير. فهذا اضطراد إلى أن يبلغ الكفر والنفاق، ف كالكوز المجخي المقلوب لا يقبل الحق ولا يرضى به. نعم، في شيء الأخوان سم؟ نعم، هذه عامة تشمل الإبل وتشمل غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أناطها بالرفقة وأناطها بالركب، وليست خاصة بالإبل. بعض أهل العلم يقول إنها في غير الإبل مكروهة، وهذا القول مرجوح، لأن هذا النفي يتضمن النهي، لا تصحب الملائكة، هذا خبر نفي يتضمن النهي. نعم في شيء الأخوان سم لا يمكن أن تحصيها، لكن جاءت في القرآن 99 اسما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. إحصاؤها بأمور ثلاثة، بأن تعد هذه الأسماء من آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ثانيا تؤمن بمقتضاها وموجبها من الكمال لله وانتفاء النقص عنه، ثالثا تتوسل إلى الله بها اعتقادا له بالكمال، وفي دعائك تتوسل إلى الله بها، بهذا يحصل الإحصاء الذي من وعده الكريم تدخل به الجنة. الله أعلم. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.